خاف على نفسك يبقى وضعك كما هو عليه وبرضه نقول الحركة تهزك شيري بيري بيم اوعي عم وخلي عندك حب الدم لما يزيع التركي ومنه مزيكا واحمل للي يبقى تهتم علشان تيم المحترفين بيعرقب ويسيح دم علشان تيم المحترفين بيعرقب ويسيح دم شبه من هيصد يسدل لما نهاجمك تكون احنا ننفذ من غير سامر حسن لمونة في النار على أرض نادي السير باسم الرايح ما تحتاجه وفكم تخسر يا دنيا لو هتحاربي عالمول العمدة عمد كستة عالمندرة مسا من قلبي والمسا جاي منكم الدكة من ابو الدبل الراجل العترة عالقسعة مشارع الكاشف والأشهية وعلى كل حتة عالبش عربي الانجليزي واي عري كان مغلوبة عالشقي عن المشاكس الجن اشرف انبوبة علي عاطف وحودة كريكة بديت الرجالة محبوبة ومسا عالصحبة الفنية قلنا الإدارة صبر الماجيك يعني إدارة المحترفين إمبراطورنا وليد العراقي واستوديو الفنانين بيصوت بركي بركان بلادك ويا رب ابعد عنا العين ومس أنا جاي على شارع دنا باسم الناس المحترمين عالجن البورس سبرتو أخونا وكلكم عارفين قلنا الديلر مروان سبرتو حملة على الناس التانيين بستر بيجي حمادة يحيى متع كل المستمعين وختمنا باسمكم الدكة والمسا عالشمال واليمين والمسا عالشمال.